قلتم حفظكم الله يا شيخنا في مقدمات في تعريف الإيمان، قلتم تعريف الإيمان في اللغة مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن، وهو مشتق من الأمن. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: وآمن إنما يقال على وجهين، أحدهما متعد بنفسه يقال أمنته، نعم أي جعلت أو آمنته أو أمنته، نعم أي جعلت له الأمن، ومنه قيل لله مؤمن. والثاني غير متعد ومعناه صار ذا أمن. وقد فسر كثير من العلماء والمفسرين وأهل اللغة الإيمان بالتصديق، إلا أن المحققين من العلماء واللغويين بيّنوا أن التصديق لا يفي في الدلالة على معنى الإيمان، إذ أن لفظ الإيمان يشتمل على معنى زائد عن مجرد التصديق، هذا المعنى الزائد هو الأمن. قال الراغب: قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هذا المبحث مهم، لأن الذين الآن يتكلمون ويقول الإيمان والتصديق، هؤلاء ما فهموا حقيقة قول المحققين، وظنوا أنهم ينكرون أن الإيمان والتصديق، لا هم لا ينكرون هذا، يقول الإيمان والتصديق لكن لا يفي، مجرد كلمة مجرد هذه مهمة، مجرد التصديق لا يوافق الإيمان. مثلا لو قلت أنت الآن الصلاة دعاء، نقول مجرد الدعاء لا يفي في تفسير الصلاة. نعم. هي دعاء صحيح ولكنها يعني تشتمل على شيء أخرى، إذن فهو تصديق معه شيء من أعمال القلوب. فإذا يوجد هذا التصديق ومعنى الأمن في القلوب كالطمأنينة والثقة صار إيمان. نعم. فلا يصير إيمان بمعنى تصديق مجرد فقط، لكن لابد تصديق معه شيء زائد يدل على الأمن. نعم. قلتم حفظ أنت بمؤمن لنا ليست مع مصدق لنا. نعم. قلتم حفظ أنت يعني لا تطمئن، معناها لا تطمئن ولا تثق بخبرها، لا تثق بخبر ولذلك تصدقه، لأنك في الأصل لا تثق بنا ولا تطمئن إلينا، هم أولاده يعرفون فيعرف أن عندهم هناك فما يصدقهم بسبب أنه لا يثق بهم ولا يطمئن إليهم، لذلك لا يصدق. نعم. شيخنا بارك الله فيك، وفي قول الله عز وجل قلتم: قال الراغب: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قلتم بمصدق لنا، نعم قلتم بمصدق لنا، إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه الأمن، وقد استدلوا لذلك بأمرين: الأول الاشتقاق. وهذا قول الراغب الأصفهاني. نعم. يعني وهذا من المحققين الذي يقول أن المفسرون أغلبهم، لم نقل كلهم، يفسرون وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، لكنه يستدرك عليه، يقول الإيمان هو التصديق الذي معه أمن. هنا بين أنه نعم أن التصديق هو الإيمان الذي هو الإيمان هو التصديق الذي معه. تفضل. نعم. فقال حفظكم الله: وقد استدلوا لذلك بأمرين: الأول الاشتقاق، وذلك أن الإيمان مشتق من الأمن، والثاني الاستعمال، حيث استعمل لفظ الإيمان فيما هو أبعد من التصديق مما يكون سببه الأمن والائتمان. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر، كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر، فاللفظ متضمن مع التصديق معنى الائتمان أو الأمانة، كما يدل عليه الاشتقاق والاستعمال. ولهذا قالوا: وما أنت بمؤمن لنا، أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين، لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك، فلو صدقوا لم يؤمن لهم. فإذا يعني هو التصديق الإيمان يكون تصديقا، ولكن تصديق من يؤتمن من نزق به. فإذا جاءنا خبر مهم من شخص موثوق قلنا آمنا به بالباء به آمنا به يعني قبلنا قوله وصدقناه ولا نقول صدقنا به إن نقول آمنا له أو آمنا به آمنا له يعني أننا أمناه على هذا الخبر وقبلنا قوله. فالإيمان فيه معنى القبول فيه معنى الاطمئنان معنى التصديق. نعم ذكرتم حفظكم الله قلتم بارك الله فيكم نعم ذكرتم حفظكم الله قول معلش يا شيخ سوف أقص هذه لأن ما أدري أين ذهبت الآن نعم قلتم نعم شيخنا قلتم بارك الله فيكم ومما ورد من استعمال لفظ الإيمان في لوازم التصديق الذي معه الأمن كالثقة والإطمئنان والخضوع ما ذكره بعض أصحاب المعاجم كصاحب لسان شيخ الإسلام في كلام المتقدم نعم. قال الاستعمال لكنه لم يذكر يعني عن العرب بأي شيء يستعمل لفظ الإيمان. أنا تكميلا لكلام شيخ الإسلام وتأييدا له ذكرت أن أهل اللغة أهل المعاجم أصحاب المعاجم ذكروا أن الإيمان معان غير التصديق وهي معان تشتمل التصديق غيره. هذا يرد على من يقول أن التصديق الإيمان مرادف للتصديق. وجدنا هنا معاني عند أهل اللغة يعني فسروا الإيمان بغير التصديق. فقلت حفظكم الله أن صاحب لسان العرب قال الإيمان الثقة وما آمن وما أمن أن يجده صاحبه أي ما وثق وما آمن أن يجده صاحبه وما آمن أن يجده صاحبه أي ما وثق. وقال نعم وقال صاحب القاموس المحيط والإيمان الثقة وإظهار الخضوع. فالإيمان إذا يطلق على فعل المخبر الذي يأمن نعم المخبر الذي يأمن المخبر نعم مما يؤدي إلى تصديق خبره لصاحبه ثقة في المخبر واطمئنان له وخضوع وانقياد لمدلول الخبر إذ كان يستلزم ذلك. وعلى هذا فإن تفسير لفظ الإيمان بالإقرار أكثر مطابقة لمعناه. نعم إذن يقال الإيمان يفسر بالإقرار لأن الإقرار يشتمل مع تصديق يشتمل على تصديق وقبول القلب واطمئنان القلب وعزم القلب فليس فقط تصديق إنما هو إقرار. وذكرت أظن الآيتين نعم ذكرتم بعدها قول شيخ الإسلام رحمه الله قال ولفظ إيمان قبل أصله التصديق وليس مطابقا له ولفظ إيمان قيل أصله التصديق وليس مطابقا له بل لابد أن يكون تصديقا عن غيب وإلا فالمخبر عن مشهود ليس تصديقه إيمان لأنه من الأمن الذي هو الطمأنينة. وقيل بل هو الإقرار لأن التصديق إنما يطابق الخبر فقط أما الإقرار فيطابق الخبر والأمر. وقال أيضا يطابق الخبر والأمر نعم. لأن ما يؤمن به إما أن يكون مجرد خبر فيكون هناك تصديق إقرار بمعنى صدقنا واثقين بهذا القول مطمئنين إليه وإما أن يكون الأمر هو يعني يتضمن أمر يقول افعلوا كذا فإذا قال لنا افعلوا كذا وكان هو أو قال المدير مثلا يقول لكم افعلوا كذا وهو موثوق عندنا فإننا نقبل خبره ونصدقه ونثق به ونفعل ما ورد في الخبر. إن الإقرار يشمل هذا وهذا بينما التصديق لا يقال إلا بالأول بمعنى الأول نعم اللي هو التصديق فقط. وقال أيضا: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الإنقياد. فشيخ الإسلام رحمه الله يرجح تفسير لفظ الإيمان بالإقرار القلبي الذي يتضمن مع التصديق عملا قلبيا مناسبا. نعم، إما خضوع أو إنقياد أو اطمئنان أو ثقة مع التصديق. نعم. وذكرتم حفظكم الله أن الراغب الأصبهاني قال: والإقرار إثبات الشيء، وقد يكون ذلك إثباتا إما بالقلب وإما باللسان وإما بهما. والإقرار بالتوحيد وما يجري مجراه لا يعني لا يغني باللسان ما لم لا يغني باللسان ما لا يضامه الإقرار بالقلب، ويضاده الإقرار الإنكار، ويضاد الإقرار الإنكار. نعم، إذن الإقرار هو الأنسب لتفسير الإيمان، لأنه يكون بالقلب واللسان، ولا بد من التصديق، ولا بد أن يضم إليه فعل القلب، ليس فقط مجرد التصديق. نعم. تصديق مع فعل القلب. نعم. ولذلك يقال ضد الإيمان الإنكار، وضد التصديق التكذيب. نعم. وذكر شواهد من القرآن، قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. يعني أنهم صدقوا بهذا الخبر وانقادوا له وعزموا على الفعل، قالوا أقررنا يعني آمنا، عبروا عن إيمانهم وهو تصديقهم وقبولهم بأقررنا، فإذا عبر عن الإيمان بالإقرار. نعم. وقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أيضا عبروا عن إيمانهم بقولهم أقرنا، هذا يدل على أن الإيمان يفسر بالإيمان يفسر بالإقرار. وأيضا يضاف إلى هذه الآيتين وجد حديث صحيح صاحب الناقة التي عثرت به، وهو أن رجلا كان يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبه ويسأل عنه ويجري في كل مكان، حتى وجده في بعض غزوات على بعض الطريق، فقال: أني أتعبت راحلتي وبحثت عنك وكذا وكذا وكذا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، وقال له أركان الإيمان الستة، أركان الإسلام الستة، أركان الإسلام الخمسة. فلما قالها قال هو الأعرابي، انظر الآن قال: أقررت. فعبر عن إيماني بذلك بقولي أقررت. ثم وقعت قدم بعيره في جحر الجرذان فسقط واندق عنقه ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عمل قليلا وجراه قرأ الآية التي فيها أنه يعني قضى نحبه وأنه يعني عمل قليلا ومات شهيدا. الحاصل أنه عبر عن إيمانه بقوله أقررت، ولم يقل صدقت. أقررت يعني قبل صدقتك وأنا سأعمل. لا بد من عقد قلب، شيء يكون من القلب إضافة للتصديق، وهو اللي تفسر به الإيمان. وآخر يعني ما ذكرتموه في هذه في هذا الباب حفظكم الله، قلتم خلاصة هذا البحث أن تفسير لفظ الإيمان في اللغة بالتصديق المجرد لا يفي بمعنى، إذ لابد أن يشتمل معنى الإيمان على الأمن الذي اشتق منه. وتبين أن الأقرب تفسير لفظ الإيمان في اللغة بالإقرار الذي يدل مع التصديق على عمل قلبي مناسب لما يؤمن به أو له، كالثقة والإطمئنان للمخبر وقبول خبره والإذعان له ونحوها. نعم، هذا صحيح، لأنه أبو طالب مثلا وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال في إعلاميته ولقد علمت إن ابننا ليس مكذب. نعم ولا يعنى بقول باطل. نعم. المهم أنه قال عضنا رواية ولا يقل أنه آمن لأنه وإن كان مصدق. واليهود قال الله عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. ومصدقون يعرفون ولم يقل بأنهم لأنهم لم يأتي على القلب وهو القبول والثقة والاطمئنان والانقياد لم يقبلوا. فلما لم يقبلوا ولم ينضم عمل القلب إلى تصديقهم لم يكن فعلهم إيمان. نعم بارك الله فيك. انتهينا من هذه الأوراق الشيخ.